إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الخميس الموافق للتاسع من شهر شوال. نقلا عن وكالة أعماق، إسقاط طائرة حربية من نوع ميك 23 ومقتل الطيار قرب جبل ثردة جنوب مدينة دير الزور. عصابات الأسد تجدد اقتحامها للأحياء الجنوبية الغربية في مدينة داريا بالغوطة الغربية تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف على المدينة، فيما أعلن المجلس المحلي بأن أكثر من 8000 مسلم يعانون من ظروف معيشية بالغة الصعوبة جراء الحصار المطبق والخانق والقصف الممنهج على المدينة في ظل غياب وانعدام الخدمات الأساسية لمدينة داريا من ماء وكهرباء واتصالات، إضافة إلى نقص حاد في المواد الغذائية وخاصة بعد سيطرة عصابات الأسد على المزارع الجنوبية في الآونة الأخيرة، ما دفع العائلات المقيمة في تلك المزارع إلى النزوح الداخلي باتجاه الأبنية السكنية والتي تتعرض يوميا لقصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ الأرضية والقصف المدفعي. طيران الاحتلال الروسي ينفذ غارتين متتاليتين بالصواريخ الفراغية جنوب مدينة سراقب دون وقوع أي إصابات ولله الحمد. طائرة للاحتلال الروسي وأخرى أسدية تنفذان خلال نصف ساعة أكثر من 20 غارة جوية بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية على الأحياء الشرقية والشمالية لمدينة حلب. استشهاد 6 مسلمين وجرح آخرين ودمار وحرائق هائلة في الأبنية السكنية جراء قصف جوي روسي وحشي طال حي الصالحين في مدينة حلب. عصابات الأسد تحاصر قريتي قزحل وأم القصب في ريف حمص الغربي، وناشطون يحذرون من مجزرة قد ترتكبها عصابات الأسد وميليشياتها بحق أهالي القريتين. ازدحام على أفران الخبز في الأحياء الشرقية من مدينة حلب بسبب نقص حاد في الطحين والوقود جراء قطع عصابات الأسد طريق الكاستيلو في ريف حلب الشمالي. جرحى وعالقون من المسلمين تحت الأنقاض جراء قصف جوي روسي وحشي على حي طريق الباب في مدينة حلب، فيما تم استهداف أحياء الشيخ سعيد والحرابلة وبني زيد والمعادي وقاضي عسكر بالقنابل العنقودية. المجاهدون يدمرون مدفعا ميدانيا عيار 130 لعصابات الأسد على تلة الشيخ يوسف في ريف حلب ويعلنون مقتل طاقمه بالكامل. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.